ذلك الواقع. ولكن هناك شيء بالملاحظة أن قد يكون الشخص في مكان طاول أن يكون له سترة ويتغير عن المكان لمكان آخر ليس فيه سترة. فما الحكم السترة سنة مؤكدة وإذا انتقل إلى مكان آخر لم يستر لكن ليس حوله أحد ولا يخشى مرور أحد أمامه الأمر في هذا واسع. أما إن كان يخشى فالأولى أن يبقى تحت في مكانه الذي فيه سترة حتى لا يبعد خلاته بالنفس. فبقاؤه عند السترة أولى من انتقاله إلى مكان آخر يبادر فيه صلاته للنفس أو لقطع لقطع بمرور من يقطعها أو ينقصها. نعم.